الخامس الثلاث وقت السنة أولا كما تعلم المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. قال إنه أحد عبد الوهابية المذهب الخامس الخالد عن مذهب الوهاب يسمونه يسمونه المذهب الوهابي. والجواب على هذا سأل كلكم تعلمون أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يكن كلام مستقيم وإنما رجع على الإمام أحمد بن حنبل وإذا ترجع عنده قول من الذين خلفه ولم يكن من الذي مع أحمد يعني أنه لا يتعصب إلى الشخص وإنما يذهب إلى الحق ضرر به ولكن إذا كان الدليل مع غير أحمد وفي غير مدد أحمد فإنه يغضب به لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يكن لا يغضب أن تبع الدليل ولا أخذ له ولا يغضب غيره. قال رحمه الله تعالى عن كل قوم عرف الإسناد والصحة يكون يذهبون إلى رأي سفيان وأحمد وسفيان هو سفيان الثوري رحمه الله تعالى الإمام الجليل. قال يذهبون إلى رأي سفيان يعني يكون الدليل ويذهبون إلى رأي العالم والله تعالى يقول فليحذر الذين خالفوا مع الأنبياء أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه مدينة تشرك لعله إذا أراد مع قومه أن يعرف رأي الرسول صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الزلل إلى ذلك. هذا قول الإمام أحمد المشرك والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو على مذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة ولكن ولا يتعصب لمذهب أحمد بل متى وجد الدليل مع غير أحمد القول الذي عليه الدليل ولا تلومه فتراه في رسله موجود معروف له أن هذا بحكم أن في العقيدة فهو على عقيدة فهو على عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأتباع والأئمة الأربعة فهو لم يفرق ما كان بالكفر ولا بالعقيدة فهو حمل الذمة ليس فيه في العقيدة لا يقول إلا ما قال الأئمة من قبل لا ولا يفتي إلا ما قام عليه الدليل من أقوال هذا منهج الأئمة رحمه الله كلهم ما جاء الإمام أحمد ما جاء الإمام بن عبد الوهاب بمنهج مستقل وإن مملكه مستقل كما زعموا نعم له إمام أبي حنيفة موجود ومدون مذهب الإمام مالك موجود ومدون مذهب الإمام الشافعي هو الإمام الشافعي موجود ومدون مذهب الإمام أحمد موجود ومدون أين هو مذهب بن عبد الوهاب هل له مذهب مدون أبدا لأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من حيث القواعد لكن من حيث الدليل وإن تبعوا الدليل مع من كان سواء كان مع الإمام مالك أو مع أبي حنيفة أو مع الشافعي أو مع غيره من الله حتى لو كان مع سفيان الثوري أو مع ابن الرافع أو مع الأوزاعي أو مع غيره من الأئمة يتبعوا الدليل هذا أشهر العلم المحققة فإن فضل قول من المعنى الوهابي جاء من الجديد وأن هناك مثلا وهابي نقول فيكتب أن المذهب الوهابي ليس هناك مذهب وهابي فهو عبارة عن عقيدة إن كنت صادق ونفرز لنا مثلا الإمام بن عبد الوهاب أفرز لنا إلى جانب الله الأربعة حتى يكون مذهبا خامسا فاتفق بذلك الكاذبون والحمد لله. وهذه وجود الإسلام محمد بن عبد الوهاب تصرح بأنه حمل وأنه متبع الدليل وأنه على ما زال من أهل السلف من اعتقاد يوحد الربوبيته بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات والإيمان بالله والملائكة وكتب الرسل واليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشر وقد كتب رسالة فيها مختصرة نوالة عقيدة وهي رسالة كتبها إلى أهل النصيب لما سألوا عن عقيدته وهي موجودة في مجموع الرسائل في بلوغ السرية وموجودة في مولد الشيخ وفي المطبوعة في أهل الدوائر. هذه رسالة موجودة تتكون من صفحتين فقط لكنها ملخص لعقيدة الشيخ رحمه الله ومن يدعو إليه. ولما دخل أهل سعود الحجاز في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود كتب الشيخ الإمام عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الوهاب ما هم عليه في ذات موجودة الآن في دون السنية ووضح فيها ما هم عليه المعتقد وما هم عليه المدد وما هم عليه من أهل السنة يتولون العلماء وأنهم يقومون العلماء ويجرمون وينظرون إلى الله إذا وقف الدليل راجعوا وتعلموا هذه الجزية وأن الشيخ وتلاميذه من أولاده وتلاميذه وغيرهم ومن جاء بعد وليس بمنزل السلام مذهب مستقل وإنما مذهب مذهب الأئمة العقيدة والفقه والشبهة. حفظه الله في هذه الجملة المتقدمة الشبهة الأولى من الشبهات التي يروجها أعداء الدعوة الإصلاحية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذلك أنهم يزعمون أن إمام الدعوة جاء بمذهب جديد هو المذهب الوهابي فقد أتى بمذهب خامس

قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، وهذا نعت للمشركين الكفار. فلم يكفر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم، وانعقد عليه الإجماع بأن هؤلاء كفار، ولم يكن رحمه الله تعالى ذا دعوة عنصرية، بل كفر أهل بلده قبل أن يكفر غيره، وكفر من يدعو النخلة التي في منبوحة، ومن يدعو القبر الذي في الجبيلة، وسعى في هدمها وفي قطع الأشجار وفي تطهير البلاد النجدية من ذلك، فلم يكن كما يزعمون متسلطا على البلدان الأخرى بدعوته، إرهابيا في دعوته، داعية لسفك الدماء وتقتيل الناس، بل كان داعية إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثالث الوجوهات قالوا ان شهاده المسلمين وهذا قول من سته التي قبلها قالوا ان عنف المسلمين ويستدل دماءهم وقالوا ان قوله ما شاء وكلا هذه مساله قول عن التي قبلها وفي ان الذي اباليته كالشرك وصد عن سبيل الله اليس بربه متقال الله جل وعلا قالوا ان الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دينا الا الذي يؤمن الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وقاتلهم عزير بن الله وقاتل النصارى نسير بن الله ذلك قولهم بافواههم يخافون قول الذين كفروا بما قالوا قاتلهم الله انا يؤفكون وقال جل وعلا فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وانصروهم وقولوا لهم من مرصده فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم وبالايه الاخرى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين الله جل وعلا امرنا بمتابعه الدين سبحانه وقوينا وقوينا وقوينا والله جل وعلا امر بقتال المشركين والشرك محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى ما قاتل الا المشركين الذين امر الله بقتالهم وايضا ما قاتل من قتالهم الذي اعتدوا عليهم ومن يلقاهم في وجهه وصدر عن دعوته ومنع الناس من قبول دعوته واهلتهم الشيخ رحمه الله تعالى يهلكون الناس ويهلكون العباد والبلاد وهو يقدر على قتالهم هذا واجب اوجبه الله سبحانه وتعالى حيث قال براءه المشركين والرسول صلى الله عليه وسلم قال براءه المشركين هؤلاء يوم الذي قال له الشيخ رحمه الله اما ان السودان ورد عليهم ورد عليهم أناسا بذنبه ورد عليهم أناسا تدعونه وقلوب موجودة وردها أولاد الناس بالعراق ورد عليهم أناسا بالعراق ورد عليهم أناسا بالشام كلهم رد على رد على هؤلاء وكتبهم معروفة وموجودة بل حق لله الحمد واضح والله يحييهم الدين ومن ينصر الله جل وعلا وإن يتولى بالسبت القوم غيركم ولا ثم لا يكونوا أمثالهم وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا في يوم منكم عن دينهم سويتنا بقومهم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين الجاهلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم هذا والذي دعاني شبرة والله عليه شبرة فرعه شبرة التي ذكرتها من دعوتي وقد رد عليها ورحمه الله ورد عليها تلاميذه ورد عليها غلبه مختلف البلاد الاسلاميه وردود وجوده ومعه وبشرفه الى الحمد ما عليكم الا ان تسالوا على ما تقتلوا وتقروا وهذه سنه الله بخلقه ان الله جل وعلا يبلغ الحمد وصار الله على مهما تضخم الباطل ومهما ارضى واسفل فان الله يبلغ لهذا الدين ان ينصره كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي عن حق ظاهرين لا يقوم من خذل ولا من خالف من تاتيه الله تبارك وتعالى انا اتحدى ان يقول ان الشيخ محمد مع من مقابل فلم تنذري اتحدى ان ياتي هذا المنهج يريد لنا اتحدى ان يقول ان الشيخ يكفر المسلمين اتحدى ان يقول ان الشيخ قتل مسلم واحدا فضلا ان يقول ان الشيخ يقتل المسلمين اتحدى ان يقول ان الشيخ يكفر المسلمين وقال ان يكفر من بدا قول من بدا ظلمه المشركين هؤلاء كفرهم قران السنه واجماع غاية ما هو عن أن الشيخ أكرم بهذا وصبر وانتسب ورجل من العلماء سكت وأخذ إلى الله يمكن أن نقول أن الشيخ يقتل العلماء لما له يختص بهذا الشيء نقول هذا قول ما يؤتيه من يشاء ويقتل العلماء والنعم وعلماء تقاتل في بلادنا لكنه لم يقم بهذا الأمر إذا دخل إلى الله وعنايتهم بكتب الفقه وعنايتهم بكتب الفقه وعنايتهم بكتب الفقه وأن يعتنوا بعقيدة وأن يعتنوا بالتوحيد حرمه الله بذلك والله جل وعلا منع عن شيء في هذا وهؤلاء له عسر له ما عندهم صبر وهؤلاء علماؤهم عسر له ما عندهم صبر ما عندهم تحمل ما عندهم عصابه ما اقول انهم يحبون الباطل كلهم لكن نقول ان ربهم ليس عندهم صبر ولا عندهم تحمل او بعضهم عندهم ياس والشيخ رحمه الله تعالى اعطاه قوه الايمان وقوه العلم وقوه الحجه وتحمل الالى وصبر وقال وفضلوا على هذه البلاد وعلى بلاد المسلمين على يوم ونرجو ان يكون لهم بلادهم في وجوه من تدعو الى يوم القيامه كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا الى من فله من اجل في وجوه من تبعه لا يقص ذلك من وجوه شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من اجل من تلبس دون اثام من تبعه ولا يقص ذلك من اثام شيئا وهم قد يؤتي من يشاء الله خير هذه الامه بمنه وكرمه بكل قرن من يومها الذي يدعو اليه كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي عن حق ظاهرين وقال جل وعلا وجعلنا من أئمتين يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. ذكر المصنف حفظه الله تعالى هنا الشبهة الثالثة من الشبهات التي يبثها المغرضون عن دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب فهم يزعمون أن الشيخ رحمه الله تعالى يقتل المسلمين ويستحل دماءهم وأموالهم وهذا من أعظم الكذب فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما قاتل أناسا يقيمون التوحيد ويؤدون الصلاة ويصومون رمضان ويقومون بأداء الزكاة ويحجون إلى بيت الله الحرام ولكنه قاتل ناسا يدعون غير الله سبحانه وتعالى فيستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله فهم ممن وقع في الشرك وهؤلاء لم يأمر بقتالهم محمد بن عبد الوهاب ولا محمد بن سعود وإنما أمر بقتالهم الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى فاقتلوا المشركين وقال تعالى وقاتلوا المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا المشركين بآيات وأحاديث كثر وهذه الأحوال التي تقدمت من أهل ذلك الزمان إنما هي أحوال المشركين فمن نذر لغير الله ودعا غير الله واستعان بغير الله واستغاث بغير الله سبحانه وتعالى فهذا مشرك كافر ليس بمسلم وهذا هو الذي يستحل دمه وماله ولذلك لما أظهر الإمام محمد بن عبد الوهاب هذه الدعوة وبين كفر هؤلاء وأنهم خارجون من الإسلام وأنه يجب جهادهم، كتب العلماء في كل بلد في العراق والشام ومصر وغيرها بصحة دعوة الإمام المجدد إلى جهاد هؤلاء المبطلين. ثم إن إمام الدعوة رحمه الله تعالى والأمير محمد بن سعود لم يبتدئوا أهل بلد أبدا بالقتال، ولكن لما بدأ أمراء بعض المناطق المحيطة بالدرعية يتحرشون بأهلها ويضيقون الخناق عليها، ومنع بعض الناس من الأمراء في الحجاز، منعوا أهل نجد من الحج والعمرة إلى مكة المكرمة، عند ذلك كان الواجب على أهل هذه الدعوة أن يدافعوا عن دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، فجاهدوا في سبيل الله عز وجل، فكتب الله عز وجل لهم النصر على عدوهم، فما قاتل إمام الدعوة ولا قتل المسلمين، وإنما قتل المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم كلهم قاتلوا قومهم وآباءهم وإخوانهم وأعمامهم وعشيرتهم، وخرجوا من أموالهم وهاجروا ديارهم حتى أظهر الله سبحانه وتعالى دعوة الإسلام. فتسمع بعض الناعقين اليوم بأن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تدعو إلى قتل المسلمين، ويقولون إن هؤلاء يقتلون آباءهم وإخوانهم وأعمامهم وجيرانهم، وهؤلاء الدعوة الإصلاحية بريئة منهم، وما هؤلاء على طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولا طريقة علماء الدعوة، وهؤلاء امتداد أئمة الدعوة من العلماء الموجودين اليوم كسماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الرحمن البراك، فهل سمعنا من أحد منهم الدعوة إلى قتل المسلمين في هذه البلاد؟ لا، وإنما هؤلاء الناس زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فعمدوا إلى قتل المسلمين. أما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فإنما هي تأمر بما أمر به الله وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من قتل المشركين ورد الناس إلى الدين المتين من إخلاص التوحيد لله عز وجل حتى يكون الدين كله لله عز وجل، كما قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فمن أظهر دعاء الله واستغاث بغير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله فهذا مشرك كافر، يجب قتله وقتاله ولو كان أبا أو أخا أو عما أو قريبا أو من أهل العشيرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه قاتلوا قومهم من قريش وأبناء عمومتهم وإخوانهم وآبائهم وأبنائهم، ومع ذلك أظهر الله عز وجل هذا الحق عليهم، فكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم بطريقته أظهر الله عز وجل له النصرة، كما اتفق لهذه الدعوة فإن الله عز وجل نصرهم على أعدائهم. من الذي بدأ بحرب الدرعية وجيش إليها الجيوش من الأحساء ونجران وغيرها من البلاد الداخلية والخارجية؟ هل كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي بدأ بالحرب هو الأمير محمد بن سعود؟ لا، وإنما ابتدأوا هؤلاء بغزوهم في ديارهم، فكان هؤلاء على الحق وهم أحق بالدفاع عن الحق والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك عسكروا العساكر وجيشوا الجيوش، فكتب الله عز وجل لهم النصر مع كونهم أقلاء ضعفاء وكان غيرهم أقوى منهم، ولكن من كان مع الله كان الله معه، وإن الله سبحانه وتعالى ينصر جنده، والله سبحانه وتعالى أخبر في آيات كثيرة أن الغلبة لمن دعا إليه، وهذه هي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ما كان أهل الدرعية أكثر جندا ولا أشد عتادا وعددا، ولكن الله عز وجل نصرهم لصدق إيمانهم وصحة عقائدهم وسلامة دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فكتب لهم النصر على أعدائهم، وأتلفت القلوب بدعوة التوحيد، ومكن الله عز وجل في الأرض لآل سعود لأنهم دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونصروا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الرافعة المشهورات قالوا إن الشيخ خاطر الناس يقولون لا إله إلا الله ولا رسول ولا شيخ ولا رسول ولا يكتب ولا يعبد إلا الله، وإذا أردت أن تقول أن قالوا لا إله إلا الله وصدقوا إلى آخره، ولا تجدوا من قالوا لا إله إلا الله أعطى لا إله إلا الله وأفضل صلاة وعبادات من الشرك الأكبر، وعبد ولله بن عبد يعافي الأموات والذي والذي له الله في قبورهم، ولا إله إلا الله معناها أن لا يعبد إلا الله أن لا يعبد إلا الله وهؤلاء يعبد مع الله غيره لم تمنعهم لا اله الا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم الحجاج عن غير الله وإثبات غير الله. وفي عبارة أخرى إبطال عبادة كل المعبودات من قوة وأصنام وأحجار وأشجار وجن وإنس وملائكة وأنبياء ورسل. ورسل وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وقد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن أشرك بالله شرك الأكبر بطلت جميع أعماله من صلاة وغيرها وحل دمه وماله. وهذا أمره في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الخلفاء الراشدين وقد قاتلوا على الإمام أسمعهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكنهم يقولون إنه سلمة نبي. فإذا كان مع فإذا كان من صدق فإذا كان من صدق ادعي النبوة يدعو الكفر ويقاتل، فإذا لم يكفر ويقاتل ويدعى منها شريكا بعبادته. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ذكر المصنف حفظه الله تعالى في هذه الجملة الشبهة الرابعة من الشبهات التي يبثها المغرضون حول دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وذلك أنهم يزعمون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقاتل أناسا يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويزكون، وهذا الذي قالوه حق باعتبار نفسه، لأن هؤلاء الناس يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون، لكنهم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله ويتوسلون إلى غير الله سبحانه وتعالى، فيسألون المدد من الحسين والبدوي والسيد والجيلاني وغيرهم من الناس، ويذبحون القربات عند القبور كقبر زيد بن الخطاب، ويعمدون إلى نخلة جوفاء طويلة بمنفوعة ويسألونها من دون الله عز وجل أن ترزقهم الولد والزوجة. فهل هؤلاء صادقون في قول لا إله إلا الله؟ ليس كل من قال لا إله إلا الله صادق في دعواه، لأن لا إله إلا الله حقيقتها أن يكون لا معبود حق إلا الله. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش قولوا كلمة واحدة، فقال له أبو جهل وما هي؟ فرحا بإجابته قال لا إله إلا الله، فقال أبو جهل إلا هذا، لأن أبا جهل علم أن مقتضى لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره ولا يستغاث بغيره ولا يدعى غيره سبحانه وتعالى. ولذلك قال المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فاستكبروا على رسول صلى الله عليه وسلم أن يبطل آلهتهم وأن يجعل الإلهية كلها محصورة في معبود واحد هو الله سبحانه وتعالى. وهذا حال كثيرين في البلاد الإسلامية ممن يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى مشهد من المشاهد أو مزار من المزارات ممن يسمون بقبور الأولياء فيدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، ويذبح له من دون الله سبحانه وتعالى، وينذر له من دون الله سبحانه وتعالى، ويخاف من دون الله سبحانه وتعالى، ويرجوه من دون الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد أحدهم أن يفوز بوظيفة أو أن يرزق زوجة أو أن يأتيه ولد لم يدعو الله سبحانه وتعالى، وإنما ذهب إلى هذا المعظم فوقف أمام قبره ثم قال له: يا فلان أسألك ولدا، يا فلان أسألك زوجة، يا فلان أسألك مالا، حتى عظم بهم الضلال المستحكم الكبير، حتى صار فيهم من جعل من صفات الله عز وجل صفات الربوبية التي كان المشركون الأول لا يجعلونها إلا لله، صار في المشركين المتأخرين من يجعلها لغير الله عز وجل. كما قال بعض هؤلاء الحمقى الجهال: إن مصر لا يدخلها نملة إلا بإذن البدوي، فجعل لهذا المعظم عندهم منزلة الله سبحانه وتعالى، حتى أن نملة واحدة لا تدخل بلاد مصر حتى يأذن لها البدوي، فأين الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك لا يتكلم بمثل هذا الكلام إلا من عرف عليه حال الناس قبل هذه الأزمان، كما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في المقامات وتلميذه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في رسالة الله. فكان الناس في هذه البلاد يدعون قبر زيد ويدعون النخلة التي في منفوحة ويدعون غيرها من المعظمات من دون الله سبحانه وتعالى، ويقولون لا إله إلا الله. أين لا إله إلا الله في قلوبهم وهم يدعون غير الله سبحانه وتعالى؟ من قال لا إله إلا الله لزمه أن لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يستعين إلا بالله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يصرف شيئا من عبادته إلا لله سبحانه وتعالى. فلما كان كان هؤلاء المدعون في زمن الشيخ يقولون لا إله إلا الله ثم يأتون بهذه المكفرات، عند ذلك كفرهم الشيخ وقاتلهم لأن لا إله إلا الله لا تنفعهم. وهذا قد فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضوان الله عليهم. فإن أهل اليمامة من أصحاب مسيلمة الكذاب كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله مسيلمة نبي الله. فإنما زادوا شيئا ثالثا وهم أنهم رفعوا رجلا من مرتبة الرجل إلى مرتبة النبوة وهو مسيلم، فكانوا يقولون لا إله إلا الله ويؤذنون ويصلون ويزكون، ولكن الصحابة لم يرضوا منهم هذا دينا لأنهم رفعوا رجلا إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم فكفروهم وقاتلوهم وحكموا بردتهم واستباحوا دماءهم وأموالهم. فإذا كان هذا في حق من رفع رجل إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو اللائق بحق من رفع مخلوقا ضعيفا إلى مرتبة الله سبحانه وتعالى؟ أليس أحق بالتكفير والقتل من واستحلال الدم والمال ممن رفع رجلا إلى مرتبة النبي؟ بلى والله، كما ذكره الإمام الدعوة رحمه الله تعالى في كشف الشبهات. والحاصل التنبيه إلى أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة ظهر بركتها وكثر حسادها واجتهد حسادها للكيد لها، فكان من مكرهم أن حذفوا ما يدعون إليه من الشبهات على ألسنة من ينتسب إلى هذه البلاد، فصار ينفر من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويصيبها بما هي براء منه. ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليست إلا ما جاء في الكتاب والسنة، وليست إلا ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ظهرت بركتها بها تآلفت القلوب وأمن الناس وصلحت حالهم واستقامت أمورهم ووسعت دنياهم في جميع أدوار ولاية آل سعود. وما كتب الله عز وجل لهذه الدولة الثبات والنبات بما فيها من الجند والعتاد، وإنما كتب الله سبحانه وتعالى لها ذلك بالتوحيد. فإن الله عز وجل قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني الذين وحدوا الله ثم لم يلبسوا توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن، لهم الأمن في الدنيا والآخرة ولهم التوحيد ولهم الهداية في الدنيا والآخرة. وكلما كمل التوحيد كلما كمل الأمن. الإمام عبد العزيز بن الإمام محمد بن سعود وهو الرجل الثاني في تاريخ هذه الدولة كانت الإبل الهمل التي تكون في الصحراء لا تاريخ وفاته

يحدث أن إمام الدعوة لما كان مشتغلا بطلب العلم في البلاد المكية وكان صغيرا لم يجاوز بضعة عشر سنة بعد الاحتلال كان يدرس عند أحد الأشياخ الذي إذا أراد أن يقوم من درسه اتكأ على كرسي الدرس ليقوم ثم قال يا كعبة الله. فلما تكرر منه هذا القول جاءه الشيخ محمد بن عبد الوهاب مرة في فراغ له وعرفه بنفسه وأنه رجل من البلاد النجدية وجاء إلى الحجاز ليتعلم وأنه يحفظ سورة من القرآن يريد أن يقرأها عليه. فقال له هذا الشيخ اقرأ، فقرأ عليه سورة قريش فقرأها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. فقال له الشيخ لا فليعبدوا رب هذا البيت. فقال له إن كان كذلك فكيف تقول كل مرة إذا قمت يا كعبة الله؟ فعند ذلك قال له الشيخ أنت لست بجاهل بل أنت عالم. ثم تغير حال الشيخ من هذا القول فكان إذا قام استعان بالله سبحانه وتعالى. فانظر إلى ما فتح الله عز وجل عليه من الفراسة لما فهم ما في القرآن والسنة من الدعوة إلى التوحيد ورأى حال الناس على خلاف ذلك حتى ممن ينتسب إلى العلم. وهكذا من الدعوة إلى الله جل وعلا الذي يتعلم أولا قال الله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لمن في كون المؤمنين والمؤمنات وبدأ بالعلم قبل القول ولكن الله سبحانه وتعالى ولا في سبيل يدعوه إلى الله على بصيرة أي على علم أنه الذي تبعني. وقال سبحانه وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وأبلغوا لا يكفر عن العالم دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة وبجادلهم بالتي هي أحسن بل اذكروا أن العالم متضجع بالعلم فهو أكبر قوة وكافة ولا من أجل ولا وأكثر مختلف مصادر معنيه دون العلماء لم يمتنع من قليل بل لم يكن لجوده صديق لجوده عمله محجبا مفيدا التي يسمى بقلبه نظرة طيبة وزيادة باقي معه وهكذا يقول العالم الذي يريد دعوة إلى الله سبحانه وتعالى فليس له العلم يستعد بابه له ثم يقول تعالى وخرج على وجه والده أول فقال من بلده العلم من بلده العليلة فيما هو إلا قاضيا بها فذهب إليه وبدأ يدعو الله عز وجل ولد وجعل الكرسي فيها من مدتين وأجمع حلاتي أثناء مثوان وحلاتي مهتدنا لإيجاد ومع ذلك من أجل التوحيد واختياء العقيدة وما هو الذي من الله للشرك وعبادة غير الله عز وجل بل ليس عن سكوت كان أوسع غيره كان أوسع غيره من علمائهم الموجودين في قبره فهناك دعوة تكثرون في بلادنا وترجعون العلم تكثرون منهم من أبوابه ليس كفارا على الناس منهم من كان يريدون على الناس ولكن الله من هو ذات بقي على قبره سوف يكون من فقط ظالم مشركا وجاهل عباده غيرها فقال العلم الله عز وجل بالموصل الكريم وبالكتاب وبالواعظ التي يؤتيها المساجد والمجالس فلما قال فسخرت بني ذكر للقوم الى اهل العالم وما يكون منهم يؤمنوا عليهم النار ويخرجون وتكبر من اجتهاده ثم عند الله نجاهم ومعاد اليه التي هي لم تؤمن دعاك الى ربها ليعينهم ان اصبروا على هذا الامر فاستجاب له واعانهم وصابه خيرا ثم ان الشرك رحمه الله امر دعوته ونكره شركا ومشرك بل ان وليه امه التي كانت تبني الى اقرب سيدنا الله رضي الله عنه الذي كنت تدعو في العليا التي فيها حتى يبعث في سبيل مالك بين المسلمين وبين المسلمين مسيلة في الجزاء وأتباع المهتدين حيث استشهد رضي الله عنه ذات مكان ولبن فأقام عليه المشركون كمن إعادتهم وأقام عليه كنة وصاروا يخافون ببعضه ويجعلونه من دون الله فلما وجد الشيخ رحمه الله من يساعده ويعينه وفهمه وأخذ منه وهو لم يقع ورجل هذا المشهد الشركي ثم إنه شرع فيه بعض الكفر صغرى،